تتحدث السورة عن ايه؟ عن إله في كرايس. أيوة، على نعم الله. على نعم الله لأهل مين؟ لأهل مكة. وعن قبيلة ايه؟ قبيلة قريش. قبيلة قريش. مين اللي بينتمي لقبيلة قريش؟ سيدنا محمد. في قبيلة قريش كانوا بيقوموا برحلتين، رحلة ايه؟ رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء كانت فين؟ في مكة. لا، اليمن. في اليمن. والصيف؟ والصيف كانت فين؟ في مكة. في الشام. في الشام. طيب، أكرم الله تعالى قريش بإيه؟ نعم، نعمة أمن الأمن والغنى. والغنى. لما أكرم عليهم نعمة الأمن والغنى ده، هم عليهم بقى يشكروا إيه؟ يشكروا ربنا. لا، يعبدوا ربنا الأول يعبدوا ربنا ويشكروا. ويشكروا عشان يشكروا عشان إيه؟ عشان النعم دي. عشان النعم دي. طيب، إحنا بقى ربنا أنعم علينا بإيه؟ بأمن علينا بالأمن، بالأمن، الاستقرار، الاستقرار، وإيه تاني؟ والأسرة السعيدة، والأسرة السعيدة، والمال، والحياة السعيدة.